إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في القراءة والتعليق على المنظومة التائية الإلبيرية لأبي إسحاق الإلبيري رحمه الله. قال أبو إسحاق تعمده الله برحمته الواسعة: وكنز لا يزال يصف العلم، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. لا يزال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله يحثك ويحضك بل ويغريك بما هو حق لا مرية فيه، فيقول: يا أبا بكر ويا آباء البكور جميعا، عليكم بالعلم، فإنه كنز لا ينفد، بل هو الكنز الحقيقي، فإنه يبقى وما سواه يفنى. فإن كنز الذهب والفضة والمال عموما مذموم في الجملة ما لم يؤد حق الله تعالى فيه. والله عز وجل ذم أحوال الأحبار والرهبان من أهل الكتاب، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذه الثلاثة لماذا؟ لأنه لما يعرض عن مستحقيها من المحتاجين، أولا يقطب جبينه الجباه، يتضايق عندما يرى الفقير، ثم يعطيه جنبه، ثم يوليه ظهره. فلذلك ذكرت هذه الثلاثة وهي مراحل الإعراض عن الفقراء، قال: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزوا لأنفسهم العذاب، فذوقوا ما كنتم تكنزون، بخلاف هنا ستذوق من حلواه طعما وطعوما وتؤثر به تاج وجاه الدنيا والآخرة. فإذا كنز المال في جملته مضرة، ما لم يؤد حق الله عز وجل فيه، وفي الأثر كل مال أديت زكاته فليس بكنز. ولكن هذا الكنز مهما عظم فإنه أولا لا يبقى أو هو معرض للزوال، وإن بقي معك حتى الموت فإنه يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. إذن المال سيتركك بعد الموت ويذهب للورثة، بخلاف العلم لن يتركك فهو معك. ثانيا أن المال إذا أخذت منه ينقص، والعلم إذا أنفقت منه يزيد ويعظم ويزداد بذلك الثواب عند الله عز وجل كلما نشرته. فإذا كنز المال لا يبقى معك، يعني لا يدوم معك ويقل مع الوقت ومن مع الأخذ منه، وأنت تهتم له وتحزن لما يعرض له، بخلاف الكنز الأعظم كنز العلم، فهو باق معك وهو خفيف حمله، وهو يبقى معك ينير عليك قبرك ويثقل ميزانك في الآخرة. لكن ليس المراد هنا أن تبخل، ليس كنز أن تكنز العلم فتبخل به ولا تنفقه، لا أن تبخل به أو أن تكتمه، بل تذخره لتعليم الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، وهو مع ذلك لا يخاف عليه من اللصوص، فإن اللص لن يأتي إليك ليسرق علمك. نعم قد يسرق الكتب، ولكن لا أحد يسرق الكتب، لكن لن يسرق ما في راسك، والعلم في الراس مش في الكراس كما يقولون. فلا يخاف عليه من اللصوص، يعني لصوص المال، لكن يخاف عليه من لصوص الشبهات والشهوات أهل الزيغ وأهل البدع. فلذلك دائما تستعصم بالله وتداوم على ذكر الله وعلى الطاعة وتسأل ربك الثبات حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء الراسخين في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحديث. ثم بعد ذلك أنفق من هذا الكنز يمنة ويسرة فإنه سيزداد ويكثر. تنفق في وجوه البر والإرشاد والتعليم والإصلاح، فإن الله تعالى ذم الذين يكتمون العلم وأخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وأخبر أن أهل الكتاب السابقين كانوا يكتبون العلم وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك بالنار، وفي الحديث من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فكنز العلم مع كونه لا يخاف عليه من اللصوص فإنه خفيف حمله، خفيف الحمل يوجد حيث كنت فلا يثقل عليك ولا يؤودك، بل يثقل قدرك وميزانك وهو معك حيث كنت، سواء كنت في البيت أو في المسجد أو في الشارع أو في السوق، كما ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ولذلك كان العلم الحقيقي هو ما كان في الصدر، ما كان في الصدر، ما كان عن ظهر قلب، كما قال الإمام الخليل الفراهيدي ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما يوضع في خزانة الكتب، أن تأتي بكتب وتكدس كتبا كتبا كتبا، هل صرت عالما؟ لا لم تصر عالما، إنما العلم ما حواه الصدر، ما حفظته وفهمته. وهنا لطيفة أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى السوق فقال للتجار هناك ما أعجزكم يا أهل السوق، أنتم هنا والناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتركوا تجارتهم وهرعوا إلى المسجد، فدخلوا فوجدوا الناس بين مصل وبين ذاكر وبين متفقه، وجدوا حلق علم، وجدوا مصلين، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، التعليم. فلما رجعوا إليه قالوا له ما وجدنا شيئا يقسم في المسجد، فقال لهم وما وجدتم؟ قالوا وجدنا الناس بين مصل وذاكر ومتفقه، قال ذلك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حسن إسناده الإمام المنذري رحمة الله عليه. وقلنا قبل العلماء ورثة الأنبياء، ومن أخذ من العلم أخذ بحظ وافر كما سبق معنا. فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الكنز، وهو أخف ما أنت واجد حملا، بل لا أعلم شيئا يخف كلما زاد، لا أعلم شيئا يخف كلما زاد كالعلم، فإنه قد يثقل أولا في بداية الطلب، ثم لا يعتم لا يلبث أن يلين ويخف حتى يكون عند صاحبه أحب إليه من كل شيء. حتى قالت امرأة الإمام الزهري عن كتبه لهي أشد علي من ثلاث ضرائر كما في وفيات الأعيان، يعني عندها الكتب هذه أشد عليها من ثلاث ضرائر. وينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الدوكاء والعشاق مقاما موسيقيان مشهوران، وكان بعض السلف ربما إذا فطن لحل مسألة أو نحو ذلك قام يرقص طربا من لذة العلم. فانظر هنا كيف يصورها. وهذا العلم يزيد بكثرة الإنفاق، يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهو بخلاف الأموال المادية فإنها تقل مهما عظمت، وعلى العكس أيضا إذا بخلت به وكففت يدي تعليمك وإرشادك ودعوتك فإنه ينضب ويجف ويذهب شيئا فشيئا، فعليك بتثميره، وذلك بشيئين لا ينفك عنهما صادق الطلب. أولهما مداومة التعلم مع المحبرة إلى المقبرة، وثانيهما مداومة التعليم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وفي الحديث بلغوا عني ولو آية. فالإنسان دائما بين تعلم وتعليم. الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، وهو أي العلم فضلا عن كونه ينقص بترك التعليم، فإن صاحبه أقل أحواله أنه مقصر في نصح الأمة وأصلاح أحوالها ودعوة الناس وإرشادهم. ثم فوق ذلك في الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. والسؤال قد يكون بلسان القال وقد يكون بلسان الحال، يعني لسان حال الأمة توجب عليك أن تبين، فإن لم تبين فهذا يكون فيه مضرة فتتحمل وزر ذلك. القال المقال، لسان القال لسان المقال، ولسان الحال حال الأمة يوجب البيان، فالبيان هذا قد يكون على سؤال مباشر أو سؤال بحال الأمة لو نطق، يحتاج أن من يبين للناس هذه الأمور ويدعوهم، وإلا كانوا مقصرين ويسألون هذا. وقد يكتم عن بعض الناس العلم حينا لمصلحة أو لدفع مضرة، لكن هذا كتم نسبي ليس كتما مطلقا. حدثوا الناس على قدر عقولهم، وما أنت محدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقال لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا. ولذلك بواب البخاري باب جواز كتم العلم حينا أو نحو ذلك في هذا المعنى. وأبو هريرة رضي الله عنه قال حملت وعائين عن رسول الله، فأما أحدهما فبثثته، وأما الثاني لو بثثته قطع مني هذا الحلقوم. لكن هذا كتم نسبي، يعني عن البعض قد يتسبب في حدوث فتنة أو مضرة أو فوات مصلحة أو نحو ذلك. وشرح هذا يطول. قال فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فلو أنك يا أبا بكر قد ذقت من حلواه طعما، إذ له طعوم كثيرة كلها أطيب من بعض، وقد مر معنا شيء من ذلك، إذن لآثرت قدمت واخترت بلا ريب التعلم واجتهدت في ذلك وبذلت وسعك في التحصيل والطلب، والله ييسر لك وعلى قدر جهدك تعطى، فالعطاء على قدر المشقة. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أولا بذل الوسع والجهد، ثانيا صدق الطلب، ثالثا صحة النية والإخلاص. وحينها قل إني لفي نعيم، لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف كما قال من سلف. فعليكم بالعلم واحرصوا عليه، فإنه العز الذي يبقى والكنز الذي لا يفنى. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.